والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالازبكيه اليوم الجمعه الموافق 19 ديسمبر سنه 2003 يقدم جناب الاب الورع القس مكاري يونان راعي الكنيسه العظه الاسبوعيه. بيقول لماذا الله أرسل شريعة موسى كاتب بين قوسين التوراة قبل المسيحية أو الإنجيل؟ البعض بيظن إن في العقيدة تطور، الله ادى موسى شريعة وبعدين قلب الصفحة وجاب المسيح بالشريعة جديدة وبعدين يقلب الصفحة وكل شوية يدي شريعة. هل الكلام ده صحيح؟ انا هقول حاجة مهمة جدا، عن الخلاص واقول الخلاص بالدم. لما ادم اخطأ وانطرد من الجنة ربنا خلاه ذبح ذبيحة، طبعا ذبيحة يبقى فيه دم، واللي ستر آدم وحواء هو جلد الذبيحة. يقول صنع لهم الرب أقمصة من جلد وألبسهما، فيش حاجة تاني سترت آدم وحواء، والستر ده هو الكفارة، هو الخلاص، هو الخلاص. من غير الستر ده كانوا عريانين، كانوا عريانين. اما جم الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب ونوح وكل الاباء البطاركة الاول اداهم طقس الذبيحة والدم وقال له لما تخطي اذبح لتكفر، فيبقى الكفارة بايه؟ بدم البهايم دي. لما جه ادى الشريعة لموسى قال له لما واحد يهودي يخطي يجيب لك ذبيحة وحدد انواع الذبايح بحسب الخطايا بتاعة الناس، يجيب الذبيحة تذبحها واداله طقس الذبيحة ياخد ايه على المذبح ويرش الدم وياخد جزء منها يحرقه او يحرق كل الذبيحة في وادي اسمه وادي جهنوم اللي كان مولع على الدوام على الدوام. فقال له اللي يخطي يجيب الذبيحة ويحط ايده على الذبيحة ويعترف بخطيته فتتنقل خطيته الى ايه؟ للبهيمة دي، تتنقل خطيته على البهيمة. بقى معقول ده التوراة بتقول كده وما نقدرش ننكر كلام التوراة؟ بقى معقول البهيمة يتنقل عليها الخطية؟ لا، لغاية ما عدت الأيام وكمل الزمان وجه الوقت اللي حيتجسد فيه كلمة الله يسوع المسيح. تجسد وأخذ صورة إنسان بلا خطية ودخل إلى العالم وهو الوحيد اللي من غير خطية، هو الوحيد المولود، هو الوحيد اللي ما عليهوش حكم أو دينونة، لأن كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت فما ينفعش للخلاص. أما يسوع المسيح فمولود المرأة ما عليهوش حكم الموت لأنه ما تولدش بزرع بشر فما ورث حكم الموت. فجه المسيح له كل المجد واتصلب على الصليب ودمه سال، هو الدم الكفارة وحده، ما هوش دم بهايم ولا دم تيوس وعجول يكفر عن خطايا، إنما الدم المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم هو دم رب المجد يسوع اللي كانت بتشاور عليه كل الذبائح من أول آدم إلى الصليب. أتاري كل الذبائح دي كانت بترمز لمين؟ لدم الصليب. يبقى دم عجل مش هيكفر عني ودم خروف مش هيكفر عني أروح أضحي بخروف أو عجل، لا، دم تيوس أو عجول لا يكفر عن خطايا، لكن الكفارة بدم المسيح وحده له كل المجد. يبقى إذا أجي من الأول، من الأول، من أول آدم، الكفارة بإيه؟ كفارة بإيه؟ بالدم. من أول الشريعة والآباء البطاركة الكفارة بإيه؟ بالدم. لما جاءت شريعة موسى الكفارة بالدم. لما استعلن الدم في عهد يسوع المسيح في ملء الزمان يبقى هو ده الكفارة، هو ده الكفارة. يبقى هقول من بدء الأجيال هي عقيدة واحدة، ما جاش ربنا ادى عقيدة لموسى وبعدين قال له لا ده في عقيدة تانية جاية معدلة، لا هندي عقيدة مسيحية، وما جاش للمسيحية او لا هندي عقيدة تاني، لا. طب ده في الناموس في شريعة موسى بيقول عين بعين وسن بسن، ده كان بيدرب الانسان على الطاعة وبيدرب الانسان عشان ما يبقاش متهور ومندفع، قال اللي يفقع لك عين افقع له عين واللي يكسر لك سن اكسر له سن، ده في الشريعة القديمة شريعة موسى. لكن لما جه رب المجد يسوع وادى شريعة الكمال خلاص ما عادش عين بعين وسن بسن، لان ما عادش في غيظ في القلب وما عادش في روح الانتقام، قال من لطمك على خدك الايمن فحول له الايسر. جت شريعة الحب اسمها شريعة الكمال، مش ممكن ارجع تاني لشريعة العبيد عين بعين وسن بسن، فهي عقيدة واحدة ما تغيرتش من بدء الاجيال، هي عقيدة المسيح الكفارة بالدم، الكفارة بالدم. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة وعلى الأخص الناس اللي في الإنعاش. ربي يسوع مخلصي ما أجملك، بين الربوع أنت مرشدي وأنا عملك. ترنيمة 187. ربي يسوع مخلصي ما أجملك، أنت مرشدي وأنا مالا. أين سهرانا في كل دايما عليا؟ عينك سهرانا في كل ثانية دايما عليا. ساندني بيدك واليد التانية ماسكة ايديا. ربي يسوع مخلصي، ما اجملك بين الربوع. انت مرشدي وانا عملك. حملت عني كل الخطايا، ما الذنوب. حملت كل الخطايا، ما الذنوب. مدين لحبك، مدين نشاد لك بين الشعوب. ربي يسوع مخلصي، ما اجملك بين الربوع. انت مرشدي وانا ملك. ربي ورعيا في مراعي قدر، دايما تربطني. ربي ورعيا في مراعي قدر، دايما تربطني لمياه الراحة. حبيبي دايما دايما توردني. ربي يسوع مخلصي، ما اجملك بين الربوع. انت مرشدي وانا وسط البلايا وفي الليالي موت الأغاني. وسط البلايا وفي الليالي موت الأغاني، تجرح وتعصب، تغضب وترجع بحنانك تاني. ربي يسوع مخلصي، ما اجملك بين الربوع. انت مرشدي وانا ملك. مش هيفصلني عن حب حبيبي شدة او ضيق. مش هيفصلني عن حب حبيبي شدة او ضيق. دوعتني بنصرة، نصرة عظيمة طول الطريق. ربي يسوع مخلصي، ما اجملك بين الربوع. انت مرشدي وانا ملاك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. العالم الايام دي من شرقه لغربه عالم مضطرب، عالم فقد السلام، وخصوصا بلادنا الشرقية مع الفقر والتخلف غير فقدان السلام تلاقي الهموم والإنسان مطحون. ده دلوقتي بيقولوا الغلا زاد، لكن لسه، لان سفر الرؤيا بيتكلم عن الغلا بصورة رهيبة. وبعدين من علامات الايام الاخيرة الغلا والأوبئة والمجاعات والزلازل، لسه الأيام هتزداد صعوبة. ما تلاقيش جورنال في يوم أو إذاعة ما بتجيبش سيرة السلام، لكن هل يا ترى العالم عايش في السلام؟ لا، ده ما تلاقيش بقعة في الأرض ما فيهاش حرب وضرب وكرب. كنا بنقول امريكا دي محصنة، لكن بصينا لقينا امريكا مناخيرها جات في التراب، جات في التراب، وده حكمة من الله، حكمة من الله. المهم الناس مطحونة ومهمومة وتعبانة، واللي يقول انا يائس، واللي يقول انا حنتحر، واللي يقول انا هخلص على حياتي، واللي يقول واللي يقول. لكن زي ما قال الكتاب اليس بلسان في جلعان. جلعان دي منطقة كانت مشهورة بالبلسان، والبلسان اللي يتحط على الجرح يطيب. فبيقول ليه بنت شعبي مريضة، اليس بلسان في جلعان؟ فاحنا بنقول ليه العالم في عدم سلام، وليه الناس مهمومة، وليه الناس مطحونة، وليه الناس يأسة وتعبانة؟ أليس بلسان في جلعان؟ ألا يوجد مخلص؟ نعم يوجد مخلص، هو الرب يسوع المسيح مخلص العالم. بعض المسيحيين يفكر ان المسيح ده بتاع النصارى بس. لا يا حبيبي، المسيح له كل المجد، هو مسيح الكون، مسيح العالم، مسيح فوق الزمان، لانه هو الله اللي ظهر في الجسد. انا اتكلمت عن لاهوت المسيح 20 عظة، واللي طلعت في كتاب وفي سي دي بعنوان هل المسيح هو الله؟ هل المسيح هو الله؟ اقول لك المسيح ما هواش بتاع المسيحيين بس، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. هكذا احب الله العالم. الله بيحب كل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان محبة كاملة ابدية. مش بس بيحبك انت ولا انت، بيحب كل انسان، وبيحب الانسان تحت اي ظرف. المجرم رئيس العصابة بيحبه، والخاطئ اللي عايش طول عمره في الخطية بيحبه وبيحب الإنسان على أي الحالات، على أي الحالات. فالمسيح هو مسيح الكون كله. وأقول مع المقدمة دي إن في ناس كتير بتدور على المخلص، بتدور على السلام، زي الورقة اللي قريناها دلوقتي، أنا متردد، حاجة تقربني منكم وحاجة تبعدني عنكم، وسمعت كلمتين من إنسان الرب قبله وتولد من فوق، بيقول في ناس كتير بتحب ربنا بس مش عارفة السكة، في ناس كتير بتحب ربنا بس مش عارفة الخلاص ولا يعني ايه الخلاص. اقول في المقدمة ان الخلاص فيه فرحة ابدية الله يملى بيها القلب فيخلي الانسان غير عادي يرفعه فوق كل المشاكل. الخلاص فيه رجاء مبارك ينقل الانسان من مشاكل العالم، من ظلمة العالم، من غيوم العالم، الى رجاء الشمس الابدية، شمس البر. الخلاص يعطي للانسان كل عطية مباركة، يكفي انه يديله سلطة على الشيطان يدوسه، يديله سلطة على الخطية يغلبها، يديله سلطة على كل امور العالم فيغلب العالم. وهذه الغلبة التي تغلب العالم ايماننا، ايماننا. فبيقول في ناس كتير بيحبوا ربنا بس مش عارفين السكة، عايشين تعبانين ومهمومين ومفيش سلام وشايلين الشيلة لوحديهم. لكن اقول لك المخلص بيشيل الانسان ويشيل شيلته، بيشيل الانسان ويشيل شيلته، يعرفه طعم الفرح الحقيقي. مفيش هم، مفيش هم، ساب الشيلة بعد ما كان منحني تحت همومه، رفع راسه، وده السلام اللي يفوق كل عقل، زي ما بيقول الكتاب سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم في المسيح يسوع. فالراحة عند رب المجد يسوع اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هتكلم كلمتين أقول لو كنت استريحت في المسيح دور على غيرك تريحه، وهي دي شغلتك. لو ما كنتش استريحت في المسيح هو حاضر معانا الآن، قل له أنا جاي لك بأتعابي، أنا جاي لك بهمومي، أنا جاي لك بخطاياي، أنا جاي لك بشلتي، شلني وشيل شلتي. هيستجيب فورا الآن. يبقى واحدة من اثنين، إن كنت استريحت فيه من الليلة دي، من الليلة دي تقدمه لحبايبك، تقدمه لحبايبه هو، للناس اللي بتدور عليه. وإن ما كنتش استريحت فيه قل له ريحني ودوقني طعم الراحة وانا مستعد اسعى عشان ادور على راحة غيري. هنتكلم كلمتين بنعمة ربنا بعنوان المسيح مخلص العالم. المسيح مخلص العالم، اولا مخلص وشفيع، مخلص وشفيع. شهادة أبونا يوحنا بيقول لي أننا نحن قد سمعنا ونعلم، آسف، ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم. شهادة. ومرة رب المجد يسوع اتقابل مع واحدة خاطئة او شريرة كانت عايشة مع ست انفار، اللي هي مين؟ سامرية. انسانة شريرة. السامرية دي لما تقابلت مع رب المجد يسوع وعرفته ان هو الله اللي ظهر في الجسد، سابت الجرة عند البير ودخلت البلد تجري وبشرت بيه وقالت تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، ده قال لي تاريخ حياتي، عرفني لعل هذا هو المسيح. فالبلد كلها طلعت تجري عشان تسمع مين او تشوف رب المجد يسوع. لكن آمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. ده لما دخلت وبشرت ناس كتير أمنوا. لكن لما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. شهادة السامريين، سامريين الناس الأمميين اللي كانوا بعاد السامرة، ولما أمنوا بالمسيح قالوا نشهد أن هذا هو إيه، هو مخلص العالم، شفيع ومخلص، او مخلص وشفيع. ما اقدرش اخد شفيع من البشر، لان كل انسان مولود تحت الحكم، حكم الموت. والتقرير عن بني البشر كل نسل ادم يقول في الميزان الى فوق. يعني ايه في الميزان الى فوق؟ يعني كله ناقص، كله ناقص. طب عايزين انسان كامل يشفع، وليس كامل الا رب المجد يسوع، واللي كمل بر الناموس وهو الكامل وحده مخلص وشفيع. عشان كده مات عن جنس البشر، ذاق الموت بالجسد. صحيح لاهوته لم يفارق ناسوته، لكن ذاق الموت بالجسد. اللي مات هو الجسد، اما اللاهوت فلا يموت. عشان كده مات نيابة عن كل انسان ورفع الحكم عن كل انسان. بس يجي الانسان يمضي ويؤمن فيترفع عنه الحكم، يعني الدينونة، دينونة يعني الحكم. فبيقول الكتاب لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. ربنا ما ارسلش ابنه كلمته عشان يدين او يحكم على العالم، لكن عشان يخلص العالم. ويخلص مين؟ حتى الفجار واعتى الاشرار يحتمي في الدم تدغفر خطاياه. فبيقول معلمنا بولس صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. المسيح يسوع جاء ليخلص العالم، يخلص الخطاة الذين اولهم انا. ده معلمنا بولس بعد شويه يقول لكنني رحمت، جاء الى العالم ليخلص الخطاه. هات لي انسان هيشيل عنا الخطيه، مش ممكن. ما هو اصلا له خطيه، هيوديها فين؟ هيوديها فين؟ انسان مديون هيقدر يسدد الدين اللي عليا؟ لا. ده عشان انسان يسدد الدين اللي عليا لازم يكون انسان غني ومش مديون. والغني وحده هو ربنا، واللي مش مديون وحده هو ربنا. مديون يعني ما عليهوش خطايا. رب المجد يسوع هو الغني واللي سدد الدين عني، زي ما بنرنم ونقول سددت الدين عني. ودي غنيوة قالها صديق أيوب الرابع سددت الدين عني يحق لي أهتف وأغني صنعت الشر يا ناس لكن لم أجازى عليه أدخلني إلى الأقداس حاملني على منكبيه. سددت الدين عني وحدك لأنك أنت المخلص المسيح مخلص العالم ليس بأحد غيره الخلاص. هل يا ترى عرفته؟ ارتحت فيه؟ دور على غيرك عشان تريح. زمان لا، غربتنا زي ما قلت وبقول هي شغل مع ربنا. ان كنت خلص وعايش الخلاص اسعى عشان تخلص غيرك. وتعرفوا بمخلص العالم. تبقى مصيبة لو لسه فلان موحول في الخطية ومش عايز يقوم من الوحل، تبقى مصيبة. تبقى مصيبة لو لسه فلان عمال يجاهد ويقول لك اقع واقوم وقف واقعد واقوم وقف. لا يا حبيبي، ده لازم تعيش القيامة ومسيحك يعيش قائم فيك ويشهد على لسانك ويشتغل فيك وبيك وروح القدوس يملكك وتقدم مخلص العالم الى كل احد. الذي ربنا بيسمعك الصوت دي شغلانتك. المسيح مخلص العالم مخلص وشفيع. نمرة اثنين، امر للجميع. كلمتين اللي انا قلتهم دول امر للجميع. امر للجميع ازاي؟ رب المجد يسوع كان يتكلم بامثال. فمرة بيقول كان لانسان ابنان. كان لانسان ايه؟ ابنان. جه للاول وقال له يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرم. رد عليه رد وراح للتاني قال له نفس الكلام يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرم. الاثنين دول ممكن رمز للامم واليهود، يعني رمز للعالم كله. للعالم كله. اتاري ربنا بيقول لكل احد اذهب اليوم اعمل في كرمي، اشتغل، لان كل عمل هتعمله في العالم بطال. هتكسب قرش ضايع، هتاكل لقمة ضايعة مع الجسد اللي هيضيع. العالم كله يمضي وشهوته الا شغلتك مع رب المجد يسوع. اذهب اليوم، واليوم يعني النهاردة وبسرعة، واليوم يعني العمر كله، العمر كله. اذهب اليوم اعمل في كرمي. وطوبى للانسان زي ما هتكلم بعد شوية اللي بيشتغل مع ربنا. اذهب اليوم اعمل في كرمي، ده امر لكل احد. لما كان رب المجد يسوع يقول مثال، يقول يشبه ملكوت السماوات ايه؟ انسان صاحب عمل وبعدين حيسافر، دعا عبيده واداهم كل امواله وقال لهم تاجروا الى ان اجي، واعطى كل واحد على قدر طاقته. اعطى كل واحد. خدوا بالكم من الكلام اللي بقوله، وتفكروا ان انا بوعظ. لا، اوعى تفكروا ان انا بوعظ. انا النهارده ربنا محملني بمسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره ما كنتش هقدر اجي اطلاقا، لكن الله ثقل علي عشان يثقل على قلبك وقلبك ونحمل المسؤوليه. نحمل المسؤوليه. اذهب اليوم اعمل في كرمي. فيقول لكل واحد اداله، اعطاهم كل امواله. يعني ايه كل امواله؟ يعني من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعظم منها. ادانا ذاته يسكن فينا، ادانا الروح القدس يملأ أوانينا، ادانا قوته، ادانا مجده، ادانا سلامه، ادانا فرحه، ادانا محبته. كل الكلام اللي انا بقوله ده مكتوب في الكتاب. ما عزش عننا شيء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ يا نايم اصحى، أمر للجميع. أمر إيه؟ للجميع. أمر للجميع. يمكن البعض بيفكر أن ساعة ما رب المجد يسوع كلم الآباء الرسل قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يمكن واحد يقول لك ده الإرسالية بتاعت الرسل، اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم. إيه رأيك إن الأمر ده ليك أنت شخصيا وليا وليك شخصيا يجي منين؟ هل بعد ما الرسل مشي وسابوا الدنيا الكرازة انتهت ولا الكرازة شغالة؟ في ناس بتخلص، طبعا الرب يضم كل يوم الى الكنيسة الذين يخلصون. نعم، واقول لك ان الله له كل المجد حط علامة لنهاية الايام وقال ايه؟ يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم ثم يأتي المنتهى. يعني بشارة الانجيل دي لازم توصل للعالم كله. انت هتوصل للعالم كله في نهاية الزمان، في نهاية. طب مين اللي هيوصلها؟ ما الرسل مشوا. كلام ده للرسل؟ لا يا حبيبي، كلام ده لكل انسان. اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم وعلموهم. اذهبوا، امر للجميع. اوعى تكون عايش على مستوى ملو بطنك، على مستوى ملو بطنك. اوعى تكون عايش للجسد. الله بيخبط على قلبك يقول لك توب، اقبلني، افتح قلبك، ادخل واملكك. زمان طويل عدى وانت قافل قلبك، زمان طويل عدى وانت في الخطيه، في الحياة المسيحية اللي على الشواطئ، المسيحية الاسمية. امسك ايده وقل له دخلني للعمق، دخلني للعمق. امر للجميع، امر للجميع. بيقول في الامثال النفس السخية تسمن والمروي هو ايضا يروى. يا سلام، هاخدها بعدين الحتة دي لانها حلوة، لكن حبيت اقولها دلوقتي. النفس السخية يعني في العطاء، لكن احنا هنقول في الخدمة والشهادة. تسمن يعني تفرح وتشبع وتزيد. والمروي هو ايضا يروى. المروي يعني في ناس خطاة حواليك ريقهم نشف، اللي يأسوا اللي تعبوا من الدنيا، وانت رويان بالنعمة والخلاص، هتدور على غيرك ترويه. انت تروي وربنا يزيد ليك الري، انت تدي وربنا يزيد ليك العطاء، انت تفيض والله يزيد ليك المل. على رأي عدد الترنيم يقول ارويني يا يسوع ارويني، وبملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. روح الله ساكن فينا، تعالوا نكلمه وقول الصلوة دي، اقولها تاني. ارويني يا يسوع ارويني بملء الروح، وبملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. المروي هو ايضا يروى، تروي غيرك المسكين والله يعود ويرويك. ارويني يا يسوع ارويني، وبملء الروح عزيني. ارويني يا يسوع ارويني، وبملء الروح. الروح علشان أرويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني علشان أرويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. صلي العدد ده معانا بجدية وطلبة من القلب قل له رويني للهدى يا روح الله املاني ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عزيني ارويني يا يسوع وبملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. في ناس جت لرب المجد يسوع بيقول له واحد اتبعك اينما تمضي، قال له ابن الانسان يعني يسوع المسيح ملوش مكان يسند في راسه، يعني انت جاي عشان منفعة روح شوف لك سكة تاني. ابن الانسان ليس له اين يسند راسه. لكن رب المجد يسوع عدى على واحد تاني وقال له اتبعني. اشمعنى يا رب ما في واحد بيقول لك اتبعك؟ لكن انا عارف قلبه، ده ممثل، ده مزيف، ده عايز يكسب من ورايا، عايز ياخد منصب. لكن انا عارف قلب اللي قاعد انه مستعد للخدمة، مستعد للكرازة، مستعد للشهادة. قال له اتبعني. قال له حاضر يا سيد، بس تسمح لي اروح ادفن ابويا اللي مات. فقال له ايه؟ دع الموتى يدفنون موتاهم واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله. انت ليك شغلانة تاني. دع التراب يدفن التراب، دع العالم لاهله، دع الفانيات سيبها ونادي بملكوت الله. انت ليك وظيفة اهم وليك عمل اهم، ما تضيعش وقتك في امور العالم الكذابة الكذابة. اما انت فاذهب ونادي بملكوت الله، امر للجميع، مخلص وشفيع وامر ايه للجميع. راجع معايا الكلام لغاية النهاردة، بتشتغل مع ربنا ولا لا؟ مخلص العالم المسيح له كل المجد. ثالث حاجة اقول، طوبى لمن يطيع. طوبى لمن يطيع. احنا قلنا امر، اذهب اليوم اعمل في كرمي. ففي واحد هيسمع من هنا ويفوت من هنا كتير، لكن في واحد هيسمع ويقول له ربي من الليله دي هشتغل معاك. اقول لك طوباك لانك اطعت الامر واطعت الكلام. طوبى لمن يطيع. هيناله ايه؟ ده غير اللي هيربحه، هيربح نفوس لحساب الملكوت، هيبني مع ربنا الملكوت، هيدخل السماء ومعاها عزوة داخلها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. هو عاش الخلاص وخلص كثيرين، خلص كثيرين. وهو هنا وهو بيشتغل هتلاقيه فرحان، تلاقيه فرحان. بيقول من يزرع بالدموع يحصد بالابتهاج، او الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. ده المرنم في المزمور. يعني ايه الذين يزرعون بالدموع؟ الزرع ده هو كلمة ربنا، البزار كلمة ربنا. لما يقول خرج الزارع ليزرع، كلمة ربنا. ففلان اخذ الكلمة ورايح ينشرها ويكرز بيها، بس قبل ما ياخد الكلمة وينشرها بيصلي ومش بيصلي صلاة عادية، لكن بالدموع، بالدموع الغزير، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهال. انت صليت من اجل فلان وروح الله رسم لك السكة والوقت المناسب انك تكلمه، لقيت فلان اتغير ونال الخلاص وفرح، شوف فرحتك حتبقى قد ايه. يحصدون بالابتهاج. الحصاد هو النفوس اللي تخلص، النفوس اللي تردها لحد من المسيح، غير اهل العالم اللي بيعد الفلوس. انت بتعد النفوس، تعد النفوس، ده بيعد مليون على التاني على التاني، تخليه يعد وحيسيبها ويمشي. لكن اللي حتكسبه لحساب المسيح مش حتسيبه وتمشي، ده حيقابلك هناك، حيشهدوا لك في المضان للأبدية. هنا تفرح ولك شهادة من اللي خلصتهم في المضان للأبدية. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. تكملة المزمور ده بيقول الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبزر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. الذاهب ذهابا، ذاهب هتقول انا ذاهب، انا طالع اشتغل، انا طالع اكرز، انا هشتغل، ما تشيلش هم، روح الله اللي ساكن فيك هو يعمل كل العمل، ولا ترتب شيء، فقط ركعت عند رجلين السيد وعدت تصلي بدموع غزيرة. الذاهب ذهابا، مش اي ذهاب، بالبكاء، مش اي، مش اي شغلانة، مش اي مشوار، مش اي طبعة، لا. وممكن واحد يندفع بالجسد ويطلع كلامه زي الطوب، زي الطوب، لكن واحد طالع من المخدع وروح الله بيقوده يديله كلام مملح مصلحا بالنعمة، يعطي نعمة للسامعين. الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع، واخد طبعا الفلاح هو طالع بياخد شوية بزار، وانت طالع بتاخد شوية كلام، خذوا معكم كلاما، واخد شوية كلام. انسان قعد قدام الكتاب المقدس وقعد يتأمل وارى وتعزى وفرح سنين، هذا عددها. انسان اتملى من كلمة ربنا، شبع بيها، وجد كلامك فأكلت فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلب. إنسان شبع. الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم، مجيئا حيرجع، بس رجع حلوة. عارف لما يكون واحد راجع من القدس، راجع من مشوار أخذ دكتوراه، أخذ بتاع، إزاي حيستقبلوه بالفرح؟ ده مع الفارق، مع الفارق، ان ده فرح عجيب، فرح الروح، مجيئا يجيء بالترنم فرحان حاملا حزمه. الحزم يعني الاغمار اللي بيطفها الحصاد الفلاح، الاغمار، والاغمار هنا او الحزم رمز للنفوس اللي هتخلص بسبب كرستك. يبقى طوبى لمن يطيع ويذهب، طوبى لمن يطيع وايه؟ ويذهب، ودي مسؤوليتك انت. واقول طوبى لمن يطيع ويؤمن، ويؤمن. فلان لسه ما سمعش الكلام، ولسه ما امنش، ولسه ما ضيرش، لسه ما ضيرش. في انسان مهما سمع قلبه حذر وقافل ودانه، هو حر، هو حر، لكن العقل يقول طب اسمع وقلب الكلمة، قلب الكلمة. قال رب المجد، قال لليهود، قال فتشوا الكتب، وقال لهم الكتب بتاعتكم، ما تفتشوش كتب غريبة، فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. المسيح له كل المجد. قال لكل يهودي روح ألف كتبك، كل الكتب، توراه والمزامير والأنبياء وكله، ألف الكتب دي، وانت بتأمن ان يكون لك فيها حياة ابدية. ايه رأيك الكتب دي تشهد لي ده المسيح بيقول لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي تشهد لي. فانا بقول للانسان قلب الكلام مش هتخسر حاجة. شوف السكة فين، شوف سكة المحبة فين، شوف سكة الفرح فين، سكة الرجاء المبارك فين، سكة السلام فين. ودي ودنا للكلام وقلب الكلام، شوف سكة الطهارة والقداسة والعفاف، شوف سكة العطاء والغنى بالرب، ان الانسان ينفض ايديه عن كل تراب العالم ويقول مع اساف النبي من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. شوف السكة اللي توصل، سكة طوبى لمن يطيع ويؤمن ويؤمن. كان في معلمنا بولس بيوعظ في حتة، وقبل ما يمشي يعني لسه كان حيركب المركب ويمشي، يقول جلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة سياتيرا متعبدة لله، فتفتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس وآمنت واعتمدت. ليه؟ انسانة مستعدة، انسانة مستعدة في اول يوم في المسيحية اللي هو يوم العنصرة او يوم الخمسين، تلاميذ امتلأوا بالروح القدس وكان ربنا موصيهم قال لهم ما تنزلوش الا لما تنالوا قوة الروح وملء الروح، فامتلأوا بالروح في يوم الخمسين ونزلوا. وكان في اليوم ده بيجتمع اليهود من شتات العالم من كل لغة، من كل لغة، فنزلوا بيكلموهم كل واحد يسمع لغة اللي اتولد فيها. فعاد معلمنا بطرس قال كلمتين صغيرين وعظة فالكل سمع، مع ان في شوية يهود حواليهم قالوا ايه يا اخويا الناس سكرانين ده الساعة 9 الصبح في حد بيسكر؟ ده قال لهم معلمنا بطرس شوية يهود واستهزأوا بيهم. لكن شوف البعض قال ايه، يقول فلما سمعوا نخصوا في قلوبهم كلمة نخصتهم وقالوا ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة. يا سلام، طوبى لمن يطيع ويؤمن، ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ بيسألوا الاباء الرسل لما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا ماذا نصنع ايها الرجال، نعمل ايه؟ فقال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. تابوا وامنوا واعتمدوا وانضم للكنيسة 3000 نفس في اليوم ده في الوعظة دي. 3 توبة لمن يطيع ويؤمن، لمن يطيع ايه ويؤمن. وده الانسان اللي عايز يوصل. الوصول ده مش عايز فلسفة والواحد يركب دماغه، لا، ده لازم تخلي عقلك على جنب شوية. ودي نصيحة بقدمها لكل انسان، اركن عقلك على جنب زي المثل البلد المغلوط اللي بيقول ربنا اخذوه بالعقل. لا، ربنا ما اخذوهوش بالعقل، لان العقل لوحده هيرفض التجسد، والعقل لوحده هيرفض الفداء والصليب والدم، والعقل لوحده هيرفض الآب والكلمة والروح القدس، والعقل لوحده هيرفض طريق الخلاص. لكن لو سلمت عقلك لروح الله وخضعت لعمله ومشيئته وبلا كبرياء وبلا فلسفة، هتقول لربنا يا رب وريني السكة، وريني السكة، أنا سمعت أنا أريد، وريني السكة. طوبى لمن يطيع ويؤمن. لابد ربنا حيرشدك، لابد حيأثر في قلبك، لابد حيديلك رؤية او اعلان. ده ممكن يكلمك، ممكن يكلمك. معقولة؟ كان في واحد شماس، بس شماس مبارك جدا مليان بروح الله، بيته مبروك، كان عنده 4 بنات بيتنبأهم، يعني مليانين بالروح ويقولوا نبوات، يقولوا نبوة ادي البنات ادي البنات. ده في لبس كان بيوعظ في مدينة في السامرة وعامل نهضة كبيرة قوي، لكن بص لقى الروح القدس بيقول له فيلبس، قال له نعم، قال له سيب السامرة، نعم يا رب، قال له روح الصحراء بقى، واحد يسيب النهضة العظيمة دي ويروح الصحراء، ده لو انسان مخدوع ومش مميز صوت الله كان يقول له لا، ازاي يسيب النهضة وازاي يسيب العمل العجيب والبلد كلها فرحانة وفي ايات وفي معجزات، ما اقدرش اسيب. لكن فيلبس طاوع صوت ربنا ومشي في الصحراء. شوفوا واحد يمشي في الصحراء وفين، بص لقى موكب جاي، اتاري كان في وزير حبشي راح يسجد في اورشليم، والوزير ده على المركبة بتاعته العربية يعني وجررها الحصنة، والموكب معاه ماشيين، طبعا ما كانش فيه وسائل مواصلات، فماشي من اورشليم للحبشة. وانا انا رحت اورشليم ما لقيتش حد يعرفني بربنا، رحت عشان اسجد ما لقيتش حد. ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من اورشليم الى غزة التي هي برية، صحراء صحراء. فقام وذهب وتقابل مع الخصي الحبشي. هذا كان قد جاء الى اورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ في سفر اشعياء. الوزير راكب العربية وعمال يقرأ في سفر اشعياء، وكانت من العوايد زمان ان الانسان يقرأ بصوت عالي، يقرأ بصوت عالي زي الكتاب. شوفوا بقى الكلام العجيب. فقال الروح لفيلبس، يا سلام يا سلام، ادي الكلام. قال الروح لفيلبس، ده انسان ذاهب ليكرز، يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، ذاهب بالروح القدس. قال له الروح تقدم ورافق هذه المركبة. الروح القدس يكلم فيلبس، يا ترى بصوت مسموع، ضروري ضروري. جري راح جنب المركبة، جنب المركبة. وبعدين فيلبس بيقول للوزير اللي على المركبة دي، بيقول له انت فاهم اللي بتقراه؟ قال له لا، كيف يمكنني ان لم يرشدني احد؟ ازاي حفهم؟ ده هو عمال يقرا نبوه عن صليب رب المجد. يا سلام، كل الكتاب راكب على بعضه من اول ادم زي ما قلت عقيده واحده الى نهايه الاجيال. فبيقول له كيف يمكنني ان لم يرشدني احد؟ وبعدين قال لفيلبس اطلع، فطلع نط في العربية وقعد جنبه. يقول اما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هكذا، مثل شاة سيق الى الذبح ومثل خروف صامت امام الذي يجزه. المسيح له كل المجد، شايل الصليب وماشي هو ساكت غلبان ومسكين. قبل ما يتصلب ب850 سنة اشعيا بيتكلم، فالخصي الحبشي بيقرأ الكلام ده. في تواضعه انتزع قضاء وجيل من يخبر به لان حياته تنتزع من الارض. فاجاب الخصي فيلبس وقال اطلب اليك عن من يقول النبي هذا. فبيسأل الوزير، بيسأل فيلبس، بيقول له لو سمحت الكلام ده عن مين؟ عن اشعيا النبي؟ لا، لان اشعيا النبي ما حصلوش الكلام ده. فابتدأ فتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب، كتاب أشعيا، فبشره بيسوع، بشره بيسوع. طوبى لمن يسمع ويؤمن، لمن يسمع ويؤمن. المسيح مخلص العالم، مخلص وشفيع، وأمر الكرازة أمر للجميع، وطوبى لمن يطيع ويذهب، وطوبى لمن يطيع ويسمع ويؤمن. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. هيبة واحترام نرفع قلوبنا لربنا اللي حاضر في الوسط ده، مش وقت بنمضيه، ده مش وقت بنمضيه، ده محضر الملك مخلص العالم. ان كنت فرحت بيه اسعى لتفرح غيرك، وان ما كنتش فرحت بيه لغاية دلوقتي قل له فرحني يا رب، املك على قلبي وسامحني، سامحني، اديني نعمة، استلمني يا رب، اشتغل معاك اليومين الباقيين، انت سددت الدين عني، يحق لي اهتف واغني، صنعت الشر يا ناس لكن لم اجاز عليه، ادخلني الى الاقداس، حاملني على منكبيه.